بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، تفسحوا لإخوانكم وتقدموا إلى الأمام يفسح الله لنا ولكم، تصدقوا على إخوانكم ولا تدعوا فرة أمامكم أو متسعا أمامكم حتى يستوعب المسجد أكبر عدد من إخوتكم الذين يعانون من حر الشمس. درسنا اليوم حول معنى اسم من أسماء الله تعالى، ألا وهو الحق. ولقد علمنا المنهج الذي به نسير وعليه نسير في فهم أسماء الله عز وجل باللغة العربية أولا، وبالاستعمالات في لغة العرب، ثم بما جاء في القرآن والسنة، وهما الأصلان العظيمان وعليهما المعتمد، وإنما اللغة عامل مساعد لأنها لغة القرآن والسنة. وبعد ذلك نحاول دائما أن نسقط المعاني في واقعنا، وفي النهاية نتعلم كيف ندعو الله عز وجل بهذا الاسم من أسمائه. ودعاء الله دعاء ثناء، دعاء عبادة، دعاء مسألة. دعاء ثناء بهذا الاسم، دعاء عبادة بهذا الاسم، دعاء مسألة بهذا الاسم. فهذا الاسم الذي اخترناه اليوم هو الحق، وهذا الاسم العظيم من أسماء الله عز وجل ورد في كتاب الله حوالي 10 مرات، ولكن أكثر المسلمين الآن في هذه الأزمان تعد بعدا كبيرا بمسافات طويلة عن معاني أسماء الله تعالى وحقائقها وكيف يدعون الله عز وجل بها. وهذا العلم هو أشرف العلوم الدينية، ويقابله أشرف وأعلى ما في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا العلم هو أعظم العلوم بالإطلاق، بل منه تتفرع جميع العلوم. عندما نعلم كيف ندعو الله عز وجل باسمه الحق وبأي اسم من أسمائه، سنرى أننا في النهاية وصلنا إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. بل فعلا من تفقه في أسماء الله وفهم معانيها وحقائقها ودعا الله بها، لاجدن نفسه قد اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، في كل جزئية وكلية. فالحق من أسماء الله كما ورد في القرآن 10 مرات تقريبا، ولكن استعمال المفردة في كتاب الله جاء في آيات كثيرة جدا، ولا نستطيع أن نستوعبها كلها، وإنما نستدل فقط. فهذا الاسم يحتاج إلى كلام طويل وعريض حتى يستوفى. الحق كما قال ابن فارس في مقاييسه يدل، هذه اللفظة يعني الحاء والقاف، يدلان على أصل هو إحكام الشيء وصحته. إحكام الشيء يعني إتقانه، منتهى الإتقان، مش في عيب أبدا، محكم جدا. وممكن واحد أو لص وزعيم عصابة يحكم خطته لكنه في الفساد، ما يبقاش حق. يبقى إحكام الشيء وصحته لابد من الإتقان الكامل، وفي الحق في الخير يعني إحكام الشيء وصحته، هذا هو معنى الحق في اللغة العربية. وإلى هذا الأصل ترجع الفروع بجودة الاستخراج وحسن التلفيق. طبعا ذكرنا هذا المعنى في غير مرة في مساجد متعددة، ولكن العبرة هل فهم الناس، هل استوعب الناس هذا المعنى؟ وثم هو ده مجرد حضانة، يعني حتى ليس مرحلة ابتدائية ولا إعدادي ولا ثانوي، حضانة تمهيدي للفهم في أسماء الله. فلو أن إنسان استمع إلى هذه المعاني مرة فلا يتصورن أو ولا يصدنه الشيطان عن المتابعة والفهم، لك سمعت الكلام ده قبل كده. فالحق أول شيء معناه في اللغة يدل على إحكام الشيء وصحته، يعني الشيء يكون محكما جدا مفيش خلل أبدا ولا عيب، ويكون في الخير، يبقى هو ده الحق. أي فرع بقى في استعمالات الكلمة ترجع إلى هذا الأصل. والقرآن كما علمنا ذكر بمفردة في مواضع كثيرة جدا، وكذلك هو في السنة. مثلا يقال إيه؟ الحق أو الحقة في أولاد الإبل، يعني المولود من الإبل يكون صغيرا فلا يركب ولا يحمل عليه لأنه صغير فلا يستطيع، فليس من حقكم هذا. أما إذا كبر وصار جاهزا لأن يحمل، جاهزا لأن يحمل عليه، إذا يسمى الحق أو الحقة من أولاد الإبل. والحاقة يوم القيامة طبعا تحق كل شيء، تحق كل شيء، وذلك يوم القيامة يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وبقى تحق كل شيء. حق الأمر إذا ثبت، إذا ثبت وصار واقعا حقا، حق الأمر إذا ثبت. كذلك مثلا احتق القوم، يعني تحاكموا، ده عايز ياخد حقه، ده عايز ياخد حقه، تحاكموا، احتق القوم. وتستعمل استعمالات كثيرة، يعني الكلمة هي اسم لله عز وجل، الله هو الحق، ثم إن قول الله هو الحق، قوله الحق، إن رسل الله حق، إن الجنة حق، إن النار حق، إن النبيين حق، إن الساعة حق. يبقى كل ما كان عن الله عز وجل فهو حق، وذلك كثير في القرآن والسنة. لأن الله عز وجل أسماؤه تعالى صفة، هي مصدر كل شيء، فهو الحق. إذن كل ما يصدر عن الله يكون حقا، فكتابه حق، رسله حق، قوله الحق، حكمه الحق، قضاؤه الحق، فتحه الحق، والبعث حق، كل ذلك متفرع على أن الله تعالى هو الحق. فاستعمالات كثيرة جدا ومتعددة لهذه الكلمة، حتى الناس يستعملونها فيما بينه، لكن عايز اخد حقي. مين اللي قال لي ده حقك؟ القانون. ادي الكفر بقى، دخلنا في الكفر اهو. قانون ايه ده؟ الحق ده له مصدر واحد بس، هو الله سبحانه وتعالى. اي شيء كان عن الله يبقى ايه؟ حق. مش عن الله يبقى باطل وكفر وخلود في النار، خصوصا في مسائل التشيع والحاكمية، لان هو ده التوحيد. تقول انا عايز الشقة دي حق، مين اللي اديها لك؟ الحق ام الطاغوت؟ ما هو مفيش كلمة ثالثة. ما هو الحق يا الطاغوت. مين الطاغوت؟ مش بشر معين، ما هو شخص معين، وانما هو القانون اللي بيضاد قانون الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. في اي معركة اي تشابه تقول لي ده حقي، قلت الحق ده منين؟ تقول حكم به الله ورسوله، خلاص ده حق فعلا. الحق الدستور الدهولي في النار، انت والدستور اللي عمل الدستور، ومش هتطلع منه الا ان تعذى الرجال. في دي مسائل بقى طبعا لا تخوض فيها ده. منتهى الخطر ان مسلم اليوم لا يعرفون معاني اسماء الله عز وجل. الله هو الحق وحده لا شريك له، وما كان لله ومن الله وفي الله فهو الحق، وغير ذلك فهو الباطل. هو الحق اصلا ضد الباطل ونقيض الباطل. هذا الاسم الله عز وجل ورد في 10 مرات تقريبا كما ذكرنا. فمثلا من سورة يونس نجد موضع عين لذكر الله عز وجل 30 و 32 الآيات، يعني لأن الآية الواحدة 33 تتكلم عن شيء عجيب. قل من يرزقكم؟ هذا الحق. شوف هيجي ازاي بقى في الاستنباط والاستدلال عشان نوصل الحق نتفاهم بقى. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. اتفقنا على هذا؟ كل شيء كده الله. نعم. فقل أفلا تتقون؟ مش خايفين؟ طب أقول لك نخاف ليه؟ تخاف ليه؟ هو مش ده خلق بالحق؟ أيوة نعم. إيه الاستنباط والاستدلال؟ هم غفلوا عن هذا الاستدلال. فقال لهم الله فذلكم الله ربكم الحق. دي الآية 32 اللي بعد 31 اللي هي كل من يرزقكم. فقال بعدها فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى إما الشيء يكون صادر عن الله أو في الله أو لله هو الحق، وإما بخلاف ذلك فهو الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا أصرفه. دلائل 32 طب 30 ثم ردوا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. طبعا بعد موقف ايه بقى؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول لهم اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بلا شيء بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والارض. يبقى هنا مسألة المولى والولاية لله الحق، وبعدين قل من يرزقهم أي الاستدلال لسه نتكلم عنها وعن أمثالها إن شاء الله، وبعد ذلك فذلكم الله ربكم الحق. يبقى الحق ده معناه إيه؟ سنرى سنرى إن شاء الله. بس شوف السياق من سورة يونس وكذلك في سورة الأنعام وردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم. شوف الحق معناه ألا له إيه؟ الحكم. ما هو اللي يحكم بس لأنه هو الحق، فيش حد يحكم غير هو اللي حد أباصر. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يرد اسمه كذلك في سورة النور، يمكن دي من أوضح الآيات. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. بس ذنب في النار بقى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. بس ده إمتى بقى؟ يوم القيامة. وذلك الكافرون يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق. اللي قالوه كله كلام حق. نقول بنحاربهم ليه؟ زعلانين منهم ليه؟ بنشاكرهم ليه؟ لماذا؟ أمه قد جاءت رسل ربنا بالحق بس بعد فوات الأوان. ويعلمون أن الله هو الحق. متى؟ لما يبقى فيه يوم دين وعاينوا النار وعاينوا الجنة وعاينوا مشاهد القيامة وعاينوا كل ما أخبر به الرسل لأن وعد الله حق. وعندئذ قالوا إيه؟ ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يعني كلمة الحق دي معناها أن الخلق ده مش هينتهي على هذا، لابد من جمع الناس يوم التغابن يوم الجمع، لابد من جمعهم والنار والجنة والعدل والفضل لابد. وإن من أنكر ذلك فما وصف الله بأنه حق. يقول إن الله لم يرسل رسلا يبقى ربنا عنده ما هوش حق. والذي يقول إن يوم البعث يشك فيه فالله عنده ليس حقا. ولذلك يوم القيامة ويعلمون بس بعد هذا الأوان أن الله هو الحق المبين. في سورة الحج تجد ثلاثة مرات على ما أذكر لذكر اسم الله تعالى الحق، أو مرتين في الآية السادسة وبعدين الآية 60 أو 61. الآية السادسة يقول الله عز وجل بعد أن قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. المسألة كلها إثبات البعث. إيه البعث ده؟ ده اسم الجزاء. إيه الجزاء يعني؟ القسم الثالث من ربوبية رب العالمين. يبقى رب العالمين لكي نفهمها نقسمها إلى ثلاثة أقسام. هي دي الربوبية. القسم الأول القدر الكوني، الدنيا الواسعة اللي عايشين فيها دي، والسماوات والملائكة والمياه والأسماك والمطعم والمنكح والمشرب والجن والصراع والقتال والظلم، كل ما في الآن قدر كوني. ده القسم الأول من ربوبية الله. هو ده اللي كلمة الحق وردت كثيرا في كتاب الله تستدل بهذا القسم، لأن كل الناس عارفينه كويس. مش عارف الماء تشربها؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ مش عارف المرأة بتنجح ازاي؟ مش عارف ازاي بتأكل؟ ما انت شايف الكهرباء والميكانيكا والدنيا دي شيء رهيب في احكام المخلوقات، انت شايفها طب بس القدر الكون. فالشغل كله على القدر الكون ده. ده في القرآن ايه؟ لا ينقطع هذا الحديث من ألف القرآن إلى يائه. الاستدلال باللي انت شايف المشاهد ده، لأن هو ده حيوافق فطرتك تماما. والرسل إنما يأتون بالتفاصيل، الرسل يجي يفسر الكلام ده، لكنك لو تفكرت فيه بنفسك لوصلت إلى نفس الأمر على الإجمال. فاسم القدر الكون إن كل شيء خلقناه بقدر بعد كل فيكون. قدر الكون، الموجودات، ميكروفون ده والمنبر ده، الهواء، أي شيء في الكون الآن، ده كله من الذي خلقه؟ من الذي دبره وأحكم خلقه؟ الله. ده اسم الرب، قسم الأول من الربوبية. مش كل الربوبية، لا. القسم الثاني هو التشريعي، أوامر والنواهي. فاللي يتفكر في خلق السماء والأرض لاستنباط إيه؟ والاستدلال المطلوب إيه؟ وأهل الجنة الفرق بينهم وبين أهل النار النقطة دي، أن أهل الجنة استنبطوا واستدلوا لما وجدوا كل شيء بمنتهى الإحكام، كل شيء في الكون محكم، واستدل بالظاهر على الخفي، فاستدل بذلك على وجود النبوات والرسالات والدين والشرائع، لأن كل شيء محكم. ليه؟ هل ربنا بيعبث؟ حاشا لله، بيلعب حاشا لله، ما الخلق ليه؟ فلازم ده اعداد، لان كل شيء له حكمة. حتى الالكترون الواحد، المادة دي الالكتروناتها غير المادة دي، عاد الالكترونات في الذرة غير عاد الالكترونات المادة التانية في الذرة، ليه؟ لحكمة، شيء رهيب لا يستوعبه اي مخلوق، وانما مجرد امثلة وهي تكفي. فنستنبط ايه؟ مش ممكن يكون هذا خلق عبثا او لاعبا او باطل، استحالة. طب ليه استحالة؟ لان كل شيء يجأر بان الله هو الحق، يعني ما غلطش ولا غلطة في السماوات والارض، كل حد حق منتهى الاحكام والصحة. ما هو ده اصل معنى الكلمة في اللغة، كل ما صدر عليه حق 100%. هل ترى من فطور في اي غيب انت شايفه؟ كلا. طب ازاي بقى يجي المكلفين والعيب كله يظهر بقى عند رب العالمين؟ حاشا لله، بقى كل شيء منتهى الاحكام. قول عندك انت والجن عند المكلفين، هنا مفيش احكام بقى، انها سنة مضطربة، كل شيء له حكمة ويرتبط بالاشياء الاخرى بارتباط عجيب، حتى تجد في النهاية كل شيء يصل الى غاية هي التسبيح بحمد الله عز وجل، كل حاجة في النهاية. طبعا لو انت بقى، ما انا بس هقول لك ايه، اصل المسألة ده يعني شوف كم الف مليون ولا كم مليون دكتوراه، ايه يعني الدكتوراه دي؟ واحد اكتشف معلومة مش عارف الكيمياء، وده اكتشف معلومة مش عارف الذرة ولا القمح، ولا دكتوراه، وده معلومة في النملة. كم الف دول ولا كم مليون دكتوراه دي معناها ايه؟ اكتشاف لبعض الاحكام الرهيب في مخلوقات الله. كل شيء مش عبث ابدا، كل شيء مقصود، علم، حكمة، كمال في العلم والكمال في الحكمة. الخلق مقترن بها معه الحق، في ملابسة بين اي خلق، مش ان الخلق في المريخ والحق مش عارف في العطارد ولا الزحل، لا ده لابسين بعض، ده ملابسة، وده معنى بالحق، يعني خلق وصل الارض بالحق. معناها ايه؟ يفيد اشتمال، الباء هنا تفيد اشتمال الخلق على الحق السابق والمقارن والغاية. السابق اللي هو ايه؟ ان كل الخلق صدر عن الحق، اذا الخلق حيث مخلوق باي شيء؟ بالحق. ولماذا هو الحق؟ لانه العليم الحكيم، واللي عنده كمال العلم وكمال الحكمة اي شيء يصدر عنه سيكون على علم وعلى حكم. ولذلك في الامر الشرعي ايضا، وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يبقى مسألة القدر الكون الجزء امر ربوبية الله محكم منتهى الاحكام، كذلك الشرعي بالقسم الثاني من ربوبية الله هو النبوات. وفيه نبوات ليه؟ عشان الاحكام المرعب اللي موجود في كل ذرة، في كل الكترون، في كل مادة، في كل سنة من سنة الله اللي بتربط الكون ببعضه. يبقى ده لابد يكون فيه نبوات، كل شيء محكم يجي لغاية المكلف اللي هو انت. والذي سخر من اجل، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، وبعدين يسيبك من غير غاية ليش حق؟ يبقى كفرت بالحق. يبقى ده اسم القسم التشريعي، لابد من النبوات، لابد من النبوات. ثم المكلف هذا منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، مفيش حساب ولا جزاء، مفيش بحث. يبقى ربنا ليس حقا، حاشا لله. اذا كون الله هو الحق، اذا لابد من البعث، المعاد. ومن خلال ذلك كل دي الربوبية ثلاث اقسام ينبني عليها التوحيد اللي هو لا اله الا الله بمعناه الواسع طبعا. يعني من اراد ان يدرس الربوبية في القرآن مفيش مفر، مش ممكن تلاقي كلام غير اللي بقوله لك ده، استحالة. هذا هو الحق من كتاب الله من ألفه إلى يائه. الربوبية ثلاث أقسام للدراسة والفهم عشان نفهم كتاب الله. قسم أول مخلوقات العشوائية، الثاني رسالات الرسل النبوات، الثالث الجزائي أو البعث أو المعاد، سميه كما شئت، هو كثير في كتاب الله. الاقسام الثلاثة دي كلها هي ربوبية الله سبحانه وتعالى عز وجل. اذا بيترتب عليها ايه؟ لا اله الا الله. يبقى لما يجي الحق مرة يتكلم عن القدر الكوني ومرة عن التشريع، لان القرآن بالحق انزلناه بالحق نزل، وهو صفة الحق، والرسول حق، والنبيون حق، يبقى التشريعي حق، والربوبية فذلكم الله ربكم الحق، ويردوا الى الله مولاهم حق. يعني شوف القدر الكوني كل حاجة بالحق. ايوة نعم. ليه نعم؟ ليه بنقول نعم بالفم المليان؟ لان كل شيء إن درسناه دراسة علمية عميقة اثبت لنا ان الذي خلق وصنع هذا الكون ما اخطأ مرة واحدة، برغم ان ايه؟ كم ذرة وكم الكترون، ذرة والكترون ده انت عارفين عدد المجرات، ده عدد المجرات مجهول، كل بين الحين وحين يكتشفون مجرة. المجرة دي ايه؟ 100,000 مليون مجموعة شمسية. المجموعة الشمسية اللي احنا فيها دي، شوف الارض قد ايه في المجموعة الشمسية، لا شيء. يعني مش سبحان الله العظيم. الاستنباط بقى ان لازم يكون في امر ونهي للمكلفين، لابد يكون في نبوات، والا ما كان الله هو الملك، بل هو الملك وايه كمان؟ الحق. وذلك لما قال تعالى سورة المؤمنون: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. عبثا ما فيش نبوات، اوامر ونواهي وحاكمية وتحاكم. لما تتخانق مع واحد، جارك، اختك، ابوك، امك، ابنك، اي حد، لازم تقول يا ترى الرسول فين عشان احكمه عليه الصلاة والسلام. مفيش، ما امنتش يا حلو، ما امنتش. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. لماذا؟ ليه؟ لان الله هو الحق. فما لك من حق الا ان يكون الله هو الذي ايه؟ انزل هذا الحق. لم ينزله الله، اذا هو الباطل، اذا هو الباطل. فالقدر الكوني القسم الاول، النبوات القسم الثاني، التشريع الرسالات القسم الثالث، الجزائي او المعاد او البعث، جنة والنار، مشاهد القيامة، العدل والفضل والرحمة، هذا هو القسم الايه؟ الثالث. نعرف منين القسم الثاني والاول؟ الثاني والثالث بالتفكر في الاول. الذين كفروا لم يتفكروا في الاول، وان تفكروا فبقلوب عليها رجس موانع الهدى والفهم. انما اهل الجنة تفكروا، قالوا لا والله، ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوف الفاء هنا، فقنا، مجرد ما يتفكر في خلق السماوات والارض، كل شيء منتهى الاحكام المرعب ده. نأتي الى المكلف، شوفوا المعدة والسوائل اللي فيها والانزيمات والكيمياء والكهرباء اللي في المعدة، واقل عيب يودي الانسان في عمليات وتقطيعه، والامعاء والكليتين والقلب والمخ والاعصاب والاجهزة الرهيبة دي، الجلد ده، شوف بقى الاطباء كام الف ولا كام مليون دكتوراه في جسم الانسان، ولسه بدري، لسه كتير قوي، سبحان الله العظيم. كل ده ادلة على ايه؟ الانسان على بعضه بقى كده، كل شيء احكام وصح، احكام وصح. الكلية حق، الكبد حق، المعدة حق، البنكرياس حق، الامعاء حق، الجلد حق، العظام حق، كل حاجة في الانسان مخلوقة بايه؟ بغاية محكمة متقنة حق. الدليل لو واحد بس عنده اختل النظام ده في المعدة يصوت، لو واحد اختل عنده نظام في الكلى فشل يموت، وهكذا. وكل حاجة بالحق ولا لا؟ تمام. ده في الانسان، الانسان كله على بعضه، يعني كمجموعة كشيء واحد. بقى الانسان ده خلق ليه؟ حكمته ايه؟ لا، ده كل شيء خلق من اجل الانسان. طب الانسان عشان لغاية تراد من الانسان، وغاية تراد بالانسان، يبقى هو الحق. لا يا اخوانا، يبقى حق سابق لخلق السابق، لانه العليم الحكيم، فمش هيصدر عنه شيء باطل ابدا، ولا فيه سفه ولا نقص ولا عيب ولا شر. والحق المقارن اللي هنتكلم عليه، اللي هو ده بقى القضية اللي افترق فيه الناس، منهم من ذهب الى النار، منهم من ذهب الى الجنة. ليه؟ عشان اناس تفكروا، فلما تفكروا قالوا ياه، ده مش ممكن يكون خلق باطلا. يعني ايه؟ يعني لازم الاعداد ده كله والرعاية والعناية كلها للانسان. الانسان ده الانسان ده شيء مهم قوي عند الله. بيبقى معانا انه ايه؟ ان لابد من هذا الانسان ان يؤمر وينهى ويشاف هيعمل ايه ويتضرب على دماغه او يروح الجنة. ولذلك قالوا ايه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا فاق بالفاء فقنا عذاب النار. من غير رسل ومن غير حال تفكروا فعلمها هو ده. كما قال مرة الفرس الفرق بين اللي هيتشوف النار وبين اللي رايح الجنة الفكرة ده ايه؟ كل ما تشوف آية من آيات الله ربنا خلقها ازاي؟ حكمة وجبروت. طب ازاي الانسان ده والانسان ايه؟ ملايين الدكتوراه في الحق المقارن. مش قلنا حق سابق لانه العليم الحكيم يبقى كل حاجة هتبقى بالحق. وبعدين هذا الحلق ياما الخلق انت شايفه مشتمل على علوم حدث ولا حرج وعلى حكمة حدث ولا حرج. يبقى ده اسمه الحق التالي اللي هو اشتمال وخلق السماوات والارض على هذا الحق حق المقارن. والأدلة ايه؟ اي حد يدرس في الكيمياء في الطب في البتاع الفلك في الزراعة في اي مادة سيرى صدق ما نكون. ومن غير ما يدرس يتفكر بس كون ده ماشي ازاي النظام ده ازاي وسيعلم دورة الاكسجين ثاني اكسيد الكربون دي كفاية اوي 25,000 نوع من الاسماك مش عارف 100,000 نوع من الحشرات امم وامثالكم شيء رهيب. خلق المحكم الرهيب ده لازم تتفكر انت ما تفكرتش النار اولى بك. يبقى تتفكر في ايه؟ اه ده كده يبقى لازم في نبوات وفي اوامر ونواهي ده اللي اتعمل لكل عشاش. يبقى لازم انا ايه هيجي لي رسول الله اعمل كذا وتعملش كذا فان اطعته. يبقى لابد اذا كان فيه رسل وما فيش قيامة فقد نسبت كل النقص الى الله عز وجل حاشا لله. ومن هنا تجد هذه السياقات تتعب مثلا في سورة الدخان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. يعني من خلقناهمش لاعبا بالحق يعني إيه؟ ولكن لأكثرهم لا يعلمون. يعني إيه الكلام ده؟ بعدها تجد قوله تعالى إن يوم الفصل. إذا الخلق بالحق معناها لابد من يوم القيام. فيش كفي نار جاية مولعة خصوصا في هذا الزمان. النار بتشفي كده عمالة تلقص بملايين الناس من المسلمين دعك من البهائم. أنا بتكلم على المسلمين النار عمالة تخطف بالملايين ويحسبون أنهم يحصون صنعا. تلك هي الكارثة فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني سبحان الله العظيم الإنسان لو كان يمشي في طريق به شوك به ثعابين به حياة به عقارب به سباح به زجاج مكسور مهشم به حفر به مرتفعات عليه أن يكون حذرا للغاية عشان يطلع سليم. الحذر مطلوب الحذر مطلوب. وإما لو كان أعمى فقال هيطبش بقى هقوله لك مش شايف الطريق. انما الانسان اللي شايف عليه ان يكون على اتم الحذر. وحدي بتقول المثال ده ليه؟ هذا المثال هو حياتنا اليوم في هذه الازمان التي نعيشه كلنا ماشي في الطريق. والله العظيم المثال ده انا شايفه زي كما ارى الشمس واوضح. ليه؟ مصيبة جاية من ايه؟ انك فعلا ماشي في الطريق ده هيأفتا ايه رهيبة وكأن النار قد اطلت وتقول انا هو فتن بغير حدود والناس مش حاسين بالفتن. عامل زي الاعمى اللي هيخش على ايه السباع والثعابين والحيات والعقارب والزجاج المكسور والشوك والكيمياء ومية النار والعزل اللي هيقطعه مش شايف. الناس انتم مثلكم هذا الا ما رحم الله وهم قليل قليل قليل. ده اللي احنا شايفينه في الواقع الان بعد دراسات في اسماء الله سبحانه وتعالى عز وجل. ناس مش دليل غلبتهم الشهوة وسدت الغفلة عليهم باب الخير. كلنا مشوشون بالدنيا عايز يجيب شقة لابنه ماشي بس شقة مالك ليه يا اخي ليه؟ ويسافر البلاد العربية ويتبهدل ويتهكر عشان يعمل ايه؟ 30 سنة قال عشان يجيب الدكتورات ده عايز يعمل جنات عدن هنا مش حاجة تستر ومية ودورك مية، لا دعا الجنة عدن بالمرة. والله ما فعل ذلك إلا عن مصدري الشر وهما الشهوة والغفلة، كلنا واقعين فيها ومش حاسين إلا ما رحم ربي، قليل جدا. كلنا مشوشون تقريبا إلى ما رحم الله بالشهوات. هو الشهوة حرام؟ لا والله، إن كانت أنزل الله بها سلطانا يبقى هو الحق، يبقى دي حق خلاص، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. كل الحلال اللي أعطاه الله عز وجل خلاص فهو الحلال. إنما لما يبقى تضيع عمرك عشان تعمل منكح ولا مطعم ولا مشرب، طب ما هو ده مشوش بالشهوات ولو كانت حلالا. وانا بقول لك انت مشوش بالزنا ولا بالسرقه، عن الحلال اللي ضيع عمرك، انفقت فيه وقتك سنوات وعمرك، ده الحلال انت شغال فيه مشوش بيه، فغفلت بذلك عن ايه؟ عن الزمان ورداءة الزمان الذي نعيشه، يعني رداءة اهل الزمان يعني الذي نعيشه فيه. شيء مرعب، فتن رهيبة والناس ماشية مش حاسين، في طريق كله عقار، ثعابين، سباح، نمور، سكاكين، مرتفعات، منخفضات، قتل في كل ثانية والناس لا يشعرون، مشوشون بالشهوات. وقع على المسلمين نوع رجس وغضب، وتيجي تذكر الانسان يقول انت متشدد قوي، ده انت الصوره عندك سوداء قوي، والله انت اللي حياتك ستكون سوداء في النار. سودة ايه؟ هذا هو واقعنا. فالذي ينشغل عن الواقع هو عايش مصيبه، اسمها غفله. يبقى انشغل بالشهوه فتحت له ابواب الشر، خلي بالك، وغفل بالغفله فسدت عليه ابواب الخير. خلاص، كما يقول ابن القيم، الشر كل مصدره شهوة وغفل، كلنا لابسينها شهوة، ضيعت عمرنا عشان نعمل مطعم وهو إلى الله. هل في طريق أسود وأشرس من غياب شريعة الحق؟ هل انتوا عايشينها ومئات السنين هل أحسستم بها؟ الواحد بس يقول ايه ينفعل، يقول ايه، هل عندما أصرخ هو ده اللي يوصل؟ يعني واحد يعمل يبكي مثلا يلطم الخدود، معاذ الله، ما هذا الذي تعيشونه ايها المسلمون؟ ان شريعة ملك الملوك الحق مغيبة. طب انظر بقى كما يقول شيخ الاسلام في شرحه لآيات من سورة النور، هو تكلم عن الحدود وخصص اهل الفواحش كما جاء في سورة النور. شوف بقى اللي يمشي بالشارع المصري ده ويرى النساء على هذا الوضع، الكاسيات العاريات بالوضع ده، ثم هو لا يبغضها ولا يقول اللهم لعن الكاسات العاريات ولا يتألم قلبه لذلك ولا يكره الفواحش ولا يكره أهلها، وإن كان لا يفعلها بيصلي ويصوم وزاهد في الأمور دي، إنما لما وجد هذه الأمور لم ينفعل، لم يغضب، لم يبكي، دمه ما اتحرقش. عارف ان تيجي يقول ايه يا اخي ابني ما تموت وتروح النار وانت لا تشعر؟ عارف الكلام ده معناه ايه كما شرحه شيخ الاسلام؟ قال لو ان حد الله يطبق على الرجل بالرجل مثلا للمحصن او المحصن او بالجلد من غير محصن، لو ان حد الله يطبق لتجدن اكثر المسلمين الان، اقول لتجدن اكثركم، والعلم عند الله اكثرنا، يعني يعمل ايه ساعات؟ الله ده التوبة جت في عينه فدغتها الرجم بقى، يا ده كسرت عمود الفقر وعمال يطاطيها، ويجد في قلبه ايه؟ ألم يوجب رقة ورأفة، فضاد أمر الله الملك الحق، لأن الله قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إنما لأنه لم يبغض الفواحش ولم يبغض أهلها، ومشي في الشارع زي ما تقول واحد يتعود على الملح ما بقاش يحس طعم، او واحد مثلا في المدبغه روائح هناك تقتل الالوف الذكيه اللي ما تعودتش عليها. انا كان سيغمى عليا هناك في بتاع المدبغه دي لما يشم من الروائح دي، ان واحد قاعد هناك وقاعد يقول لك اتفضل يا مولا عادي خالص، ولا كانه هو مش دريان، مش حاسس بالروائح دي، وهو برضه بتاع الفسيخ مش دريان. فانت في الشارع كذلك بتلقى سب الدين، وبتلقى الميوزك بانواعها، وبتلقى الكاسيات العاريات، وبتلقى الظلم، مفيش مصيبة ولا قطران الا بتلاقيه في الشارع المصري، ومع ذلك ماشي ايه مشغول بايه؟ انا خدت مكافأة قد ايه؟ انا فقيت ولا لا؟ الفلوس عملت ايه؟ الوضع عمل ايه؟ انا هبهدله كذا، مشوش بين الشهوات وغافل عن اللي بيستناك، عن الطريق اللي انت ماشي فيه. لو اقيم شريعة الله، لو اقيمت الان، لو وجدت في قلبك الما من العذاب اللي بيقع على المحدود، حتى لو كان من الجد يقول ويصرخ تقول ياه الغدم بس الحسن انا مش قادر اشوف يا شوف. يعني انت ارحم من الله يعني، بل ذلك دياسة ومهانة لا يعرف قدرها الا الله، وذلك من اظلم الناس لنفسه. هو ما زناش بس وجد في قلبه رقة عند عقوبة الزاني. لو اقيم الحد اليوم بهذه المسلمين اللي احنا عايشين فيهم، شفت البلاء اللي احنا عايشينه، فماذا نقول وماذا نفعل؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. شيء رهيب مفزع، منتهى البساطة. رجل يصلي ويصوم ويحج وبنته متبرجة، مؤتمر السكان الدولي ولا مش عارف قرار وزير ايه، كل ده فراء على الذي أقوله لكم الآن. هو ده. ولذلك يعجب الإنسان عندما يقرأ آيات من سورة المؤمنون أيضا، يقول عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. كلنا نحسب أنفسنا من هذا النوع، احنا خايفين من ربنا، خايفين من لقاء الله، وبعدين نؤمن بآيات الله. مش كلنا يظن بنفسه هذا؟ اسمع بقى، والذين هم بربهم لا يشركون. سأل نفسك هذا السؤال، ايه اللي جاب الشرك هنا؟ طالب المسلم موحد وبتحضر دروس التوحيد في هذا المسجد او في غيره، او في غير المساجد السيزر على الطريق تحضر الدروس وفات، لا لا، ده انت عايش في زمان منذ مئات السنين وشرائع الملك الحق مغيرة وتحكمك شرائع الطاغوت منذ مئات السنين، ولو سئلوا الفتنة لأتوها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالناس مجدلة لا يشعرون، لا يعظمون حرمات الله، هذا هو الواقع المليء. ولذا يقول والذين هم بآيات بربهم لا يشركون. إيه لا يشركون؟ أعطيك مثلا نتوقف عند هذا، احنا خرجنا عن الموضوع. طيب نعطيك مثلا، يعني هو الحكم أنزل الله كلكم تعلمون كآيات الحكم أنزل الله. طب الزنا لم يحكم بما أنزل الله، الزاني لأن الله حكم بأن لا يزني خلاص، ولكن جاءت النصوص بأن ذلك لا يكفر، لا كفر أكبر ولا أصغر. النصوص جاءت في القرآن والسنة، انتهى خلاص. طيب التالي، النوع التالي ليس الذي زنى، طبعا المستحل حتى لو للصغيرة فهو كافر خارج عن الملة، المستحل شيء في القلب يعلمه، وهذا مش موضوعنا. إنما تعالى للقاضي الذي حكم على الزاني، والزاني عقوبته في شريعة الملك الحق، الزاني الغير محصن 100 جلد والتغريب معاه، المحصن الرجم حتى الموت. طيب جه القاضي وجد الزانية قريبا له، فما قامش عليه، عمال عمل ايه؟ اخرجه من الزنا، قدم شبهات مع يقين القاضي بان هذا رجل زاني. فالحكم بما انزل الله ان يطبق القاضي عليه حد الله، لكن القاضي اخذ منه رشوة، او هذا قريبه، او قريب امرأته، او قريب من الحاكم، او هذا القاضي لم يخرج عن الملة مع انه حكم بغير ما انزل الله، وذلك الذي يسمى تحقيق المناط. يعني الرجل ده زنى ولا لا؟ ادي شغلة القاضي، هو قريب ولا لا؟ ما زناش، وقدم الادلة على ذلك ومقتنع بغير ذلك، وقامت البينة الشرعية على انه قد زنى، فهذا حكم بغير ما انزل الله لكنه لم يخرج عن الملة. ما يخرج عن ده اللي بيسمى كفر بكفر، لانه مجرد عن شهوة، هو طبعا يعني يعرف انه حرام ولا يستحله، وانما غلبته الشهوة، هذا لم يخرج عن الملة. انما في مرحلة بقى قاطران، ده اللي احنا عايشين فيه، والناس مش دليلي، لان شيوخا لم يستوعبوا القضية، فخلطوا بين هذا القاضي اللي هو تحقيق المناط وبين القانون اللي على الترابيزة. قانون اللي على الترابيزة ده قانون ملك الملوك الملك الحق، ده قانون شرعه. فالقاضي ما طلعش الولد زنى، انما لو زنى جلده ان كان غير محصن ورجمه ان كان محصن، خلاص ده كفر دون كفر. انما اللي حيجي يشيل القانون بتاع ربنا ارمي في الزبالة، وراح حاطط مكانه قانون زي بلادنا من مئات السنين عشان ما تظلمش واحدا بعينه، وراح حاطط بس كل يوم يطلع قانون جديد، راح حاطط مكانه قانون نابليون. هل ده كفر دون كفر يا ولاد الحلال؟ ده يبقى كفر دون كفر برضه. اما انا الكفر ده ايه؟ فلما وجدنا شيوخا اصحاب نعم تصل الركب وعلماء حافظين، يا الله على غضب الجبار، واسألوني يوم القيامة امام الله عما اقول، على غضب الجبار على المسلمين مما يحيلوا لهم، لان هم يستاهلوا والله العظيم، ولا يظلم ربك احد. شيوخ حفاظا لاحاديث وفاهمين في التفاسير، ثم يسقطون باجتهاد بتأويل بأي شيء في هذه السقطة، فلا يستطيعون ان يفرقوا بين تحقيق الملات الكافر، لا ده ما زناش، لا ده زنى، وبين لا هو لو زنى هتعمل فيه ايه؟ لك هنجلده ان كان غير مصر وكان مسح نرجمه، لا لا لا لا، ده لو زنى لو بس كده يعني اشتكت منه المرأة ما عرفش متاعها كويس، هو ده اللي ايه يسجنه شهرين ثلاثة ولا حاجة، ده بيسموه كفر دون كفر. انا لله وانا اليه راجعون. من سيشعر بهذا الطريق النكد اللي احنا عايشين فيه الان؟ طالما في شيوخ شغالين على ده، مين اللي هيحس ان هو ماشي في وسط السلاح والثعابين والنمور والقتل من كل مكان؟ عندما تقوم تجميع الايات من كتاب الله وتحاول تفهم كده شيء مرعب، يعني شيء رهيب والله. يعني في قوله تبارك وتعالى ولو اتبع الحق اهواءهم، يعني لو وافق الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. هذه خطبه، لان هنشرح الفساد يعني ايه، وبعدين ايه اهواءهم بتقول ايه. اهواءهم تقول اجعل الالهه الها واحدا، اهواءهم تقول وما اظن الساعه قائمه. يبقى ما فيش نبوات ولا في ميعاد بعث جنة ونار. لو كان المسألة وكمان في ايه عاوزين الظلم والفتوانة والصياعة والصعلكة، تبقى هي دي قانون الغاب، هو ده السائد، هو ده الحق اللي بيحتكموا اليه، والقوي يأكل الضعيف وهكذا. عايزين لو الحق هو كده لارتمى الناس بعضهم على بعض ويهلكوا بعضهم بعضا ولا لا؟ ولو كان في آلهة غير الله، طبعا دي عادة شرح طويل، لو كان في آلهة فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فمسألة الأهواء في الإلهية أو في البعث التشريعي والجزائي، إنما الأهواء إن في حاجة في الخلق ما قالوش في حاجة في الخلق، مسألة كلها فين في النبوات والبعث وما يترتب على الثلاثة الأقسام دي من لا إله إلا الله. فهي المسألة إذن شوف، ولو اتبع الحق أهواءهم، يعني لو جاء الحق بإيه؟ بأن القاتل يكافأ، كان حيستنى إنسان كل الأقوى يقتل الضعيف، وبأن الزنا حلال كما يقول مؤتمر السكان، الناس تتزوج ليه؟ ما كل ما تنقل بين امرأة ويشيل هم العيال ليه والبتاع ليه؟ زي ما رضونا اليهودي ده ما عرفش التزوج امرأته بعد أن أنجب منها أربعة أبناء، ما هو القانون ده يهودي أصلا، وهو العالم النصراني اللي بيحترمه ما هو عليه لا يوافق على هذا، ويضضونه ويقذفونه بأشياء كثيرة. إنما ده تخطيط اليهود، هؤلاء هم أهل الإفساد. فلو كان الحق فعلا زي اللي بيقولوه ده، مش ممكن كنت وجدت إنسان على الأرض، كنت وجدت دماء ومفيش حياة ولا تستقيم الأمور أبدا. الفساد ده أرضه، طب واللي جرس الفساد في السماء أمال إيه؟ لأن الملائكة بنات الله، هكذا زعم جاء أهواءهم. طب الملائكة بنات الله، الملائكة الباقيين يعملوا إيه؟ لو كان الحق كده طب مش معنى دول بقى يا رب؟ واللي هو بنات الله إيه؟ كل عايز يشرع وكل دي شغلان. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على، طبعا ده آيات وموضوعات تأخذ وقتا. مسألة متابعة كلمة الحق في كتاب الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى حتى متابعة ورود اسم الله تعالى الحق الذي هو الحق في ذاته الحق في صفاته، الحق في أسمائه، الحق في أفعاله. لا تجد حقا إلا وقد صدر عن الله أو بالله أو هو في الله سبحانه وتعالى وعز وجل. مفيش حق إلا بهذا. أي شيء لا نسبة له إلى الله فهو الباطل بعينه. فشوف لو أخذت سورة الحج، قل إن كنتم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. شوية تراب بتعثر الملابس فإنك تضيق بها. تراب، أهو أنت بقى خلقت من هذا التراب. أنت تقول لا يا عم أنا مخلقش من التراب. لا يا عم، أفضل منك ألف ألف مرة، أبوك آدم خلق من التراب، وأنت كيف تنمو يعني؟ مش باللحم والسمك والخضروات والخبز، طب ما دي من التراب، وفي شيء اللي بتنتجه التراب والماء. فسبحان الله العظيم، من تراب ثم من نطفة. النطفة دي بحد شايفها، انظر إلى الرعاية، انظر إلى العناية، إلى عناية الله بك وأنت إيه؟ نطفة. بقى بعد ما قيت كده وزنك 20 طن ولا حاجة ربنا هيسيبك. يا سلام، ما لكم كيف تحكمون؟ ده انت كنت نطفة ولا حد شايفك ولا تعلم. انت رأى ثم من نطفة ومن علقة. مين اللي كان شايف العلقة وهي قد نشبت في رحم الأم، رحم الأم؟ حد كان رأى هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ إنه علام الغيوب، إنه العليم الحكيم. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لك ونكون في الأرحام من نشاء لأجل مسمى ثم يخرجكم طفلة ثم تبلغوا أشدكم منكم يتوفى منكم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء وترى طبعا مراحل خلق الإنسان ليس وقتها الآن وترى الأرض هامدة. شوف الآيات والتفكر في الآيات، بيقول يا أيها الناس إذا كان عندكم شك كده إن في يوم دين وإن كل ظالم هيتعامل فيه كذا وكذا في النار وكل واحد بيعذب المسلم بغير حق، شوف ربنا هيعمل فيه ايه؟ مش بس تدمير على الخاصه بحته خشبه، دي مقانع من حديد وخاصته قد ايه الله اعلم بقى احجام الانسان، جلده 40 متر واكثر من ذلك، 40 ذراع واكثر من ذلك، عذاب رهيب في النار والكهرباء واللي بيحصل في الامعاء والرئتين والسلك، السلك ده كفايه في الحالبين وفي الامعاء. ويطلع من البقع والشال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في ستات الزراعه سبعون ذراعا فاسلكوه. ليه؟ انه كان الامر بالله العظيم. فده حق. انت عندك شك في الكلام ده؟ قول لا ما عنديش. لا انت عندك شك. ليه؟ لانك في غفله ومشغول بالشهوه. لو ان رجلا معه مال او معه سلطه ورغبك بهذا لرغبت عما عند الله. ولو أن رجلا ذا سطوة وذا ظلما وذا شوكة رهبك بجنده وبما عنده لخفته أكثر من خوفك من الله. الرغبة والرهبة الآن لم تصل لله إلا قليل منكم ومنا، فنحن في أسوأ الأجيال من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الآن، ولكننا ما علم أن الإسلام آت لا ريب فيه رغم أنف العالمين. الإسلام آت آت. نحن نتكلم عن نفسنا، احنا نقعد نحلم باللي جاي بعدنا الآن. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللي عنده شك في اللي في البعث يتفكر بس واتخلق إزاي بقى الرعاية بتاعتك دي والمراحل دي وبقيت طفل لا تعلم شيئا ودلوقتي انت أنزوح قوي. من اللي عملك كده؟ ما الذي خلقك هكذا؟ بقى اعتنى بك كل هذا الاعتناء واولاك كل هذه الرعايه مولاك الحق سبحانه وتعالى وعز وجل، وبعد كده مفيش اوامر ونواهي؟ مفيش يقول لك اعمل ايه وتسوي ايه؟ ومفيش بعث ولا حساب ولا عقاب؟ يا ما لكم كيف تحكمون؟ هو ده الاستدلال؟ طب واحد مش فاهم المرحله دي، طب والارض والزراعه الشجره اللي طالعه دي مش فاهمها؟ وترى الارض هامده كده انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. ايه معنى الكلام ده؟ هو ده خطبتنا بقى. ذلك بان الله هو الحق. اي الحق بقى؟ اهو ده الاقسام الثلاث، اسقاط الكلم، الاقسام الثلاث هو الحق سابق وحق مقارن اللي ربنا بيستدل بيه عشان انت تؤمن بالقيامه بالجنه والنار وبالحساب والنبوات. وفي كمان جزاء في الدنيا مش بس جزاء في الاخره. وتشوف الارض احيت. ذلك بان الله هو الحق، لان لو مفيش قيامه اذا محمد صار كابليس. ما مفيش قيامه بقى، بل ابليس استمتع بخلاقه وخاف وهيص قوي، وفرعون يبقى زي مين؟ يبقى زي جبريل. بالمرة ما فيش بحث بقى. بل فرعون هيص ده وكل اللي وعايزه عمل اللي وشرع وقال انا ربكم الاعلى وما ادركم الى غيري واستمتع بالخلاقة. اذا ما فيش بحث بقى ما فيش قيامة. يبقى المسألة ايه؟ بان الله هو الحق. الحق يبقى لازم يكون فيه ايه؟ انسان. كل حاجة اعدت له والارض ضعها الامام. والانسان ده لابد من اختباره من ابتلائه الامر والنواهي ولابد من الجزاء في الدنيا والاخرة على الامر وان هو ده الحق. اذا انت مش شك في اي مرحلة من دول يبقى ربنا مش حق عندك. ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموت. لان احياء الموت امامك كل يوم. انت بتشك انك هتصحى تاني. وان الله على كل شيء قدير. وان الساعة آتية لا ريب فيها. وان الله يبعث من في القبور. شوف الاستدلال بالحق سبحانه وتعالى عز وجل. هو ده الذي يريد ان اصل اليه. اما في الآية 60 او 61 يقول عز وجل ذلك بعد ان قال ذلك بان الله يولج الليل في النهار. ويولج النهار في الليل يعني ايه؟ يعني يدخل مكان الليل. مكان اللي فيه ناس بالليل الان. ساكنين فين؟ على ارض الله. حتة من ارض الله. وربنا يدخل الحتة دي فين؟ تحت سبب النهار اللي هو الشمس. يعني بيدور الارض. قال الآيات دي معناها كده 5 مرات في كتاب الله. عجب كل سياق اكبر من اخيه في هذه الآية دي. يجنى في النهار ويجنى في الليل. ذلك بأن الله يعني دوران الارض. لان بدوران الارض الدورات الماء تشتغل. مش دورات مالك صار فيها دي. يعني الماء اللي تتبخر تنزل تاني والسحب والكلام ده واللي اسكنناه في الارض وما الى ذلك. والاكسجين وثاني اكسيد الكربون كل ده يشتغل. والزروع ما مفيش دوران ارض لا في زروع ولا اكسجين. وان الله هو العلي الكبير. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء. شوف الم ترى استدلاله على حقه. انزل من السماء ماء فاحيا به الارض فتصبح الارض مخضره. ان الله لطيف خبير. خبير له ما في السماوات وما في الارض. وان الله لهو الغني الحميد. الم ترى ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم. هو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور. شوف استدلال الايات والحق. كذلك في سورة لقمان تجد شيئا عجبا ايضا في نفس الاية. ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل من غير هو. وان الله هو الكبير. عليك انت بقراءة هذا السياق من سورة لقمان وسترى القاعدة الاتية نختم بها خطبتنا. ما هي القاعدة؟ ان الله عز وجل في سورة الحجر في سورة الصاد في سورة الدخان في سورة الانبياء في سورة الاحقاف في 10 مواطن تقريبا من كتاب الله عز وجل ايضا غير الاسماء غير سياقات ورود اسم الله الحق تجد هذه المعاني. ان خلق السماوات والارض بالحق. خلي بالك يا اما قبلها تعذيب وضرب في الدنيا من الله سبحانه وتعالى واهلاك للمجرمين. يا اما بعدها يا اما قبلها نار وبعدها نار. يعني لابد ان يكون في السياق ذكر للنار للجنة والنار او للتعذيب في الدنيا. يعني مثلا في سورة الدخان يقول الله عز وجل اهم خير ام قوم تبع اهلكناهم وقوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين. ادي عذاب الدنيا اهو السنن اللي مضيعه المسلم في البوسنه والهرسك وطاجكستان ومصر. بس اصبر ده غير الاطران اللي حاص. اصبر بس اصبر كده شوف هيحصل الا ان شاء الله رحمه. فالسنن الله الخارقه موجوده وهي دي بقى المصنع. انما السنن الجاريه شرائع ملك الملوك والناس يتحاكمون الى شرائع الطاغوت وتقول لي فيه خير. فين الخير ده؟ الا ان شاء الله شيء على كل شيء قدير. دي سنن خارقه وهي ايضا لها سنن لا قوانين تحكمها. يعني اذا اللي حاصل المسلم ده سبب ايه؟ تعذيب في الدنيا اهلاك في الدنيا. ليه؟ لكي يتوبوا ولكي يرجعوا الى الله عز وجل. فاي سياق يا اخوتاه بيتكلم عن خلق السماوات والارض وبينهما بالحق او عن نفي خلقهما عبثا او باطلا او لعبا يبقى لازم يكون هذا السياق فيه ايه؟ الجزاء في الدنيا والاخره. وايضا التشريع والحاكمين. مثلا في سورة صاد يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس باي شيء بالحق. ده لان ربنا انزل الله هو الحق. يعني اللي انزل غير كده ايش فيه؟ ده باطل. يبقى نار بتشغي. فاحكم بين الناس بالحق. طب ما فيش حق. ولا تتبع الهوى مع انه من داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. لماذا؟ بما نسوا يوم الحساب. بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. يعني غير الحساب يعني غير أمر ونواه الشريعة. من إيه؟ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ ده النبي أزاي إبليس. أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. يعني شوف كان في سياق التشريع، فاحكم بين الناس بالحق. يبقى ربنا ما خلق السماء والأرض باطل، لازم فيه تشريع ولا بد أن نتحاكم إليه. هذا هو الحق. شوف السياق بتاعها إيه. وهكذا كل سياقات. كان واحد يعجب من سياقات القرآن في سورة الجاثية من أولها إلى آخرها في هذه القضية، من أول السورة إلى آخرها. تدبر كل كلمة فيه. ولكن خذ بس من أول قوله تعالى: وكذلك جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء. ما هي شريعة يا هوى؟ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا وصايا الناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. انظر ما الذي قاله بعدها الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض إيه؟ بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبعدها حين أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. يبقى السياق ده في سورة الجاثية، أنا بدي أمثلة مختصرة لخلاص الوقت يعني، وأعتذر لإخوة الأعزاء في الشمس يعني الاختصار. بس شوف الشريعة فين؟ أدي في سورة الجاثية وأدي في سورة صاد. إحنا عايشين بقى بلا شريعة، وكل واحد فينا يلبس الثوب الأبيض والغطرة واللحية، مشط وتعطر، يقول لك السلام عليكم جزاك الله خيرا والسواك، والله هيئة إسلامية خير كويس أوي. إنما فين ما تطمعتش؟ أنت بتتشلش ليه؟ أنت شو ربنا غالبة مش همك ليه؟ أنت النساء كاسيات عليك شو الزينة منتش، أنت مش همك ليه؟ أنت مش غضبان ليه على الفواحش وأهل الفواحش؟ هو ده الخلق بالحق. فين الشريعة؟ فين الشريعة؟ اللي بيديلك الحق هو الله فقط وحده لا شريك له. فاسمه تعالى الحق اسم عجيب من أعجب ما وجدت حتى الآن من أسماء الله عز وجل، وإن كانت كل أسمائه عجبا والله العظيم. ولكن الحق ده، ولذلك يجي في سورة المؤمنون المالك الحق، وفي سورة طه شوف وكلمة إيه فتعالى. يا تعالى دي شيء عجب شرحناه طبعا، لأن شرحنا الأعلى أنه بيتضمن التعالي عن النقائص والتعالي عن المثال. ما بيغلطش وما فيش حد زيه ما بيغلطش. يعني ربنا بس بيخطئش ما عندوش عيب، لا، ومفيش حد تاني زيه كده من غير عيوب، مفيش. بس تعالى اشوف فتعالى الله في جسم الملك الحق في طه وفي المؤمنون. شيء عجيب طبعا. هذا الاسم من اسماء الله، كيف ندعوه باسمائه؟ كيف ندعوه في دقيقة؟ اول حاجة دعاء المسألة. ايه دعاء المسألة؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. دعاء المسألة مش كده يا جلاء؟ وبعدين افضل الجهاد او اعظم الجهاد في الرواية التالية كلمة حق تقال عند سلطان الجائر. ده دعاء ايه؟ عبادة ولا مسألة؟ دعاء عبادة. وإلى الاسماء الحسنى فادعوه به. فدعاء المسألة دي افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وفقني للحق، مش كده ولا لا؟ واسئله كثيره جدا تسال الله الله عز وجل الحق. وبعدين دعاء ثناء: اللهم انت الحق ومنك الحق ونورك الحق والساعه حق والنبي حق والجنه حق والنار حق. في احاديث في قيام الليل: اللهم انت قيم السبع فيهم الى اخره، يحدثك بكثير من هذه المعاني. يبقى الحق، شوف الكلام بقى جاي ازاي. ده دعاء ايه؟ الثناء. امال ايه دعاء العباده؟ باختصار تتبع رسول الله عليه الصلاه والسلام. لان هي الشريعه، مش هو دي سياقات الخلق بالحق؟ لو اللي يبقى الهوى ما يبقاش لك حقوق ابدا الا وقد اتبعت رسول ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المطلوب. هذا دعاء الله عز وجل باسمه الحق. دعاء ايه؟ عباده، ان تتبع الرسول الحق وشرعه الحق صلى الله تعالى عليه واله وسلم. يبقى دعاء الثناء ودعاء المساله ودعاء العبادة هذا هو دعاء. طبعا يشمل كل هذا ايه؟ ان تقام الشريعة. واحد يقول لي وانا هعمل ايه؟ ولي حكام. لا، جل الشريعة ان تطبقها انت على نفسك وفي بيتك. اوعى تتخذ من ذلك تكأة لك حتى تهرب من الحكم بأنزل الله. لا، أنت مطالب أن تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بينك وبين امرأتك، بينك وبين ابنتك، بينك وبين ولدك، بينك وبين جارك، بينك وبين أبيك وأمك، بينك وبين كل إنسان. هذا هو المطلوب، وهذا هو دعاء الله عز وجل باسمه الحق. اللهم يا رب العالمين، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، والساعة حق، والنار حق، والجنة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم أنت الحق وأنت ذو الحق. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الإخوة الأعزاء، أعتذر فعلا عن التعطيل بالنسبة للإخوة الموجودين في الشمس، لأن الموضوع حتى ما وصلت إلى عشره، ولكن على كل حال هذا المعنى يكفي لمن ابتدأ بالبحث في كتاب الله وفي هدى الرسول عليه الصلاة والسلام. وقبل جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.